أحسن الله إليكم وغفر لكم ورفع قدركم في الدارين. هذا سائل يقول: هل من السنة رفع اليدين مثل ما ترفع للدعاء بعد قول سمع الله لمن حمده؟ لم يرد في السنة أنك ترفع يديك عند قولك ربنا ولك الحمد. بعض الناس إذا رفع من الركوع رفع يديه، السنة أن ترفع يديك هكذا، لكن تفعل هكذا كالدعاء هذا لم يرد، بالتالي ينبغي تركه، أن فعله يدخل في مسمى البدعة.